الأستاذ دخول الجنوب إلى الحمام البخار، هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو معنى حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار، فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه. اهلا وسهلا، وعليكم السلام وبركاته. كان بعض السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل تعتقد عربية انه ارتسل؟ اذا نبتل خلال لا هو لا تحل. الله اكبر، لا تحل او ما خلص. اسمه حمال. اسمه بلسل. بعدين قولك اسمه حمام خطأ. اسمه ماذا بيوقع؟ قولك اسمه حمام خطأ لغتك. انت رجل عربي تخطي في اللغة مانسة كثير وقت اللغة العربية. هذا قولك انه هذا اسمه حمام، مثل هل يسمي الماء المقيد ماء يرمي عليه ترابيش يؤثر عليه الماء. شوف انت من يا ابو ماهر، اريد منك انه لا تفتح عن الجنة. نعم، لكن اريد ان نبحث لغة لغة لغة لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بانه هذا حمام، فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء. أنا أقول لا، قلت هو ماء خطأ، هو ماء مقيد. وتقول مثلا ماء رخصوص، ماء ليمون، ماء كذا، هذا هو التعبير العربي الصحيح. فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء. المهم يعني ما يبدو لي، لكن يتحول إلى قطرات ماء. ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى قطر ماء كما تقول، نعم يبتل جسد كما تقول، انه هذا اسمه تسأل اللغة، وخاصة نحن نرى ان المضمضة والاستنشاق لابد منهما، فلعله قوة البخار بيدخل بقى الفم ويصير المضمضة والاستنشاق. كذلك العورة. انت بتعرف انه بعض العلماء يوجبون الدلكة، بدك تمسك الإبرة باليد الشمال وكاس باليد اليمين. خليك ورا حط شوف تعال تعال عشان اتملك. ايوه ايوه هلا بتجي بتعطيني خليك شمال نص كاس جرعه جرعه. ايوه بس مشان تتعلم على السن. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. تفضل. شو بيكون الأخ له في خوف لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين وعلى الشمال هو مثل عليه قائم حي على الفلاح سامحك الله يا وطن حي على الفلاح استغدناك آلفا الله أكبر الله أكبر لكن أي غيب يمكن ذاته شرعية نوع الشتك لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة أنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال عوض يمين بدك تعتني فيه إن شاء الله هلا هاد أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن راعين والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في مكتب بده متابعة شيخنا احنا استعاذة ها هاي معلش بنرسلهم اشارة على اليمين للاولاد بصير نقول بابا انمحت الاشارة هذه اليمين نطلع اشارة اليمين عشان نظهر متابعة اي صلي ركاز يلا عاد اقرا يقول استعاذة قبل القراءة في الصلاة في اثار تبحث عن عمر من الاستعاذة في كل بداية ركعة في بداية كل ركعة ما عليك ما عليك او عن غير عمر نعم او عن غير عمر يعني نقل ابن حزم في المحل اثار عن كذا صحابي انه من السنة الاثار الاستعاذة مثلا بالدعاء الافتتاح بذكر انه في كل ركعة الافتتاح ايضا في كل ركعة لا افتتاح في اول الصلاة ما عندي أعرف طيب ايش القول الحق في الاستعاذة في كل ركعة الراجع نحن هذا الراجع عندنا